الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلاة التهجد، هذه الصلاة المباركة نحتاج إلى أن نتعلم فقهها. هناك 10 أسئلة ينبغي أن نعلم إجابتها عن صلاة التهجد. السؤال الأول: ما هي صلاة التهجد؟ العلماء يقولون: تهجد يعني ترك النوم، الهجود هو النوم، فإذا الإنسان ترك النوم بالليل وقام لله عز وجل مصليا فهذه صلاة التهجد. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. السؤال الثاني: ما الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح وصلاة القيام؟ العلماء يقولون: كل صلاة تصليها بالليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، ده كله اسمه قيام الليل. قيام الليل اللي هو قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. بل الحقيقة إنه قيام الليل سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأيام وليس في رمضان فقط، وإنما يتأكد استحبابه في شهر رمضان أكثر. طيب، قيام الليل ده يشمل إيه؟ يشمل صلاة القيام اللي احنا بنصليها بعد العشاء مباشرة، اسمها صلاة القيام وصلاة التراويح. طب ليه سميت بالتراويح؟ قالوا لأنهم كانوا يستريحون بعد كل 4 ركعات أو بعد كل ركعتين استراحة أو ترويحة، فسميت بصلاة الإيه؟ التراويح. طب وصلاة التهجد؟ قالوا صلاة التهجد أيضا قيام ليل، وكل صلاة أنت بتصليها بالليل وتترك النوم وتصلي لله عز وجل هي صلاة تهجد. وبعض العلماء قالوا الصلاة اللي تأتي بعد نوم فدي تبقى صلاة التهجد. لكن هل يشترط هذا؟ هل يشترط علشان أصلي تهجد أكون نمت قبل التهجد؟ الإجابة لا، لا يشترط. واحد صاحي طول الليل وبدأ له أنه يصلي كم ركعة قبل الفجر، نقول له لا، لازم تنام الأول وبعد كده تصحى، مش شرط. طيب، أنا بصلي مع الإمام القيام التراويح وبعد كده بروح وعايز أصلي تهجد، السؤال كيف أفعل بالوتر؟ أعمل إيه في الوتر اللي أنا هوتره مع الإمام؟ قالوا عندنا حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث بيقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وحديث بيقول: لا وتراني في ليلة. طب هعمل إيه؟ بعض العلماء قالوا: لو أنت ناوي تقوم وتتهجد يبقى ممكن ما توترش مع الإمام. ما توترش مع الإمام يعني أسيبه وامشي؟ قالوا لا، دي برضو خلاف الأولى، لا، هصلي مع الإمام لحد ما يسلم من الوتر، بس هو هيسلم وأنا أقوم أجيب إيه؟ ركعة. يبقى الإمام أوتر وأنا ما أوترتش، أنا صليت شفع، واخد بال حضرتك؟ وبعد كده تروح إيه؟ ها، تصلي زي ما أنت عاوز وبعدين تختم بإيه؟ بالوتر. هذه واحدة. حالة تانية قالوا ممكن توتر مع الإمام، واحد أوتر مع الإمام وما كانش ناوي يصلي، فلما روح كده وجد في نفسه نشاط إن هو يصلي، بس هو أوتر مع الإمام، قالوا ممكن يصلي ركعتين فركعتين مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يعيدش الوتر. وبعض العلماء كان يقول لك لو أنت أوترت مع الإمام وبعدين بدا لك أن تصلي كان سيدنا ابن عمر يعمل إيه؟ يبدأ صلاة التهجد بتاعه بإيه؟ بركعة. الركعة دي تشفع له ما صلى مع الإمام، ثم يصلي ما كتب له ويختم بإيه؟ ويختم بوتر. هذه كلها أقوال لأهل العلم تستطيع أن تفعل واحدة منها. هل لازم صلاة التهجد تكون في المسجد؟ والله إذا أتيحت الفرصة تتخير وبركة. طب منعت التهجد في المسجد نظرا لظروف ما، هنعمل إيه؟ هنتركها؟ أبدا، هنصليها في البيت. طب ويعني صلاتها في البيت كده احنا تركنا فضل عظيم؟ أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، واخد بالك؟ فإن أنا أصلي في بيتي المكتوبة اللي هي الفريضة لا شك أن صلاتها في المسجد أفضل، لكن النافلة قالوا أيضا صلاتها في البيت إيه؟ صلاتها في البيت أفضل، لم تحرم، هتصلي في البيت ولك الثواب. ويا سلام لو أيقظت أهلك وزوجتك وصليتما، أنتوا الاثنين تكتبوا إيه؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعدين ورحم الله رجلا أيقظ زوجته فلما لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة أيقظت زوجها فلما لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. هذا من التعاون على البر والتقوى. ما فضلها؟ قالوا الله عز وجل قال لرسوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ووصف المتقين الذين يدخلون الجنة إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وربنا وصفهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قالوا كمان من السنة أن تبدأ بركعتين خفيفتين. كيف أبدأ؟ ابدأ بركعتين خفيفتين ثم أطل بعد ذلك ما شئت. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يطيل ما يشاء. من السنة في صلاة التهجد الإكثار من الدعاء والاستغفار، لأن التهجد في الغالب بيبقى في ثلث الليل الآخر أو الأخير اللي هو وقت السحر، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه إن الله تعالى يقول وينادي في هذا الوقت هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الإيه؟ الفجر. قالوا فأكثر من الدعاء، وأقرب ما يكون الرب من عبده جوف الليل الآخر. عندنا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده جوف الليل الإيه؟ الآخر، ثلث الأخير من الليل الإنسان يجتهد فيه في الدعاء والاستغفار. وبالأسحار هم إيه؟ وبالأسحار هم يستغفرون. السؤال كيف أقرأ في صلاة التهجد؟ اقرأ ما تيسر لك، اللي انت حافظه اقرأ به. هل في مشكلة ان انا أقرأ من المصحف لو انا مش حافظ؟ قالوا أجاز هذا بعض أهل العلم، انك تقرأ في صلاة النافلة من الايه؟ من المصحف. لكن في صلاة الفريضة العلماء يقولوا لا، ما تقرأش في صلاة الفريضة من الايه؟ من المصحف، انما ايه؟ ها، اقرأ من حفظك حتى ولو كان حفظك يسيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نجهر ولا نسر في صلاة التهجد؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على سيدنا أبي بكر الصديق وهو يصلي فوجده يعني قد خفض صوته، فقال يعني أنت تخفض صوتك؟ قال يا رسول الله أسمعت من أناجي، أنا صوتي منخفض صحيح لكن اللي أنا بكلمه إيه؟ سمعني سبحانه وتعالى. فقال له ارفع صوتك قليلا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومر على سيدنا عمر رضي الله عنه وهو يتهجد ورفع إيه؟ صوته، قال يعني صوتك مرتفع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال له يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان. فقال له يعني اخفض من صوتك هكذا. يبقى سيدنا أبو بكر يرفع شوية وسيدنا عمر إيه؟ يخفض شوية. فاستحب العلماء التوسط في الإيه؟ التوسط في قراءة القرآن. قالوا كمان من السنة في التهجد الدعاء عند آيات الرحمة والاستعاذة عند آيات العذاب. لما تجد آيات بتتكلم عن الجنة ها تسأل الله عز وجل من فضله، ولما تجد آيات تتحدث والعياذ بالله عن العذاب تستعيذ بالله من ذلك. ثم إذا انتهيت أوترت، والسنة في الوتر كذلك إن احنا نقنت وندعو بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر إيه؟ إلى آخر الدعاء المبارك. وبعد ما خلص الوتر أردد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات، دي بعد الوتر على طول، سواء في القيام أو فين أو في التهجد كان صلى الله عليه وسلم يردد ذلك بعد الوتر. ثم احمد الله الذي أيقظك وأوقفك بين يديه ووفقك لطاعته، فلولا هو ما صليت ولا قمت. وسيدنا الحسن البصري كانوا بيقولوا له ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فأعطاهم من نوره سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.